أنه سبحانه يجمعنا ليوم الدين والجزاء، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، نسأل الله جل وعلا أن يوفي أوقاتنا وفي أعمالنا وفي دعواتنا. يعني إن شاء الله كما يعني تفضل الدكتور حازم قبل شوية وبدأ أتكلم عن موضوع، إن شاء الله نحن هنمسك معاكم سيكشن الدعوة، سيكشن الدعوة بإذن الله اللي هيبقى فيه زي ما قلنا كده باقي على الامتحان تقريبا 21 أسبوع، 21 أسبوع باستثناء شهر رمضان طبعا، بإذن الله بإذن الله بإذن الله ال 21 أسبوع دول تقريبا هنحاول نراجع فيهم منهج العظيمتان اللي هم أول 50 صفحة من العظيمتان بإذن الله. نبدأ نحاول نراجع مراجعات ونقص مع بعض المعاني التربوية والإيمانية اللي فيه، وبعد كده هيبقى فيه حاجة زي امتحان تمهيدي، امتحان تمهيدي كده تاني علشان زي ما الشيخ اتكلم برضه في موضوع زي مسألة التحسين، الناس اللي لم يتح لها فرصة انها تدخل الامتحان ان شاء الله تقدر تدخل، وقلنا انه الناس القدامى ان شاء الله لن يبخشوا حقهم بإذن الله، بحيث ان هم اللي سجل درجات كويسة وكان درجات له عالية فان شاء الله لن يبخش هذه الدرجات بإذن الله جل وعلا، واللي عايز يدخل برضه يزود تاني مفيش مشكلة بإذن الله. فهنحاول نراجع بإذن الله العظيمتان، يعني هننتظم كلامنا على طول، بداية الكلام هيبقى مع فن الدعوة أو مع كتاب العظيمتان، هيبقى حوالي تلت ساعة من تلت النصف ساعة بإذن الله في كل مرة من المرات اللي جاية بإذن الله. لا يعني كان في امتحانات تانية، لا يعني ده لسه إن شاء الله بإذن الله، إحنا بنتكلم عموما كفكرة المنهج عموما اللي إحنا هنمشي فيه مع بعض بإذن الله جل وعلا. فهيبقى اول ثلث ساعة او اول نص ساعة يعني على حسب ما ربنا يسر بإذن الله، هتبقى الكلام عن العظيمتان. بعد كده ان شاء الله هيبقى الكلام عن الابحاث ومناقشة الابحاث، يعني هنقترح بحث دلوقتي ان شاء الله بحيث ان انتوا تشتغلوا فيه وبحيث انك تجد ثمرة عملية، وانك تجد يوفي ثمرة عملية للي انت بتدرسه وللي انت بتتعلمه وللي انت بتسمعه، ما يبقاش ده تضيع اعمار فيما لا يفيد، ما يبقاش ده مجرد كلام نظري. العالم كله دلوقتي بيتجه من موضوع التعليم التقليدي النمطي اللي الناس كلها يعني بتعاني منه، انه الى التعلم والى التدريب، ان انا مش بس امسك ايد ابني وهو بيكتب الحروف، لا انا اسيب له فرصة مرة واثنين وثلاثة انه يبدأ يكتب ويغلط، ما عنديش مشكلة انه يبدأ يتعلم من غلطه، غير لما كانوا يقولون زمان كده انه الولد اللي ما عندوش اخطاء في الامتحانات اللي هي الميد تيرم والامتحانات اللي هي اللي قبل الامتحان النهائي التمهيدية والكلام ده بيغلط في الامتحان الاخير، لكن الولد اللي غلط مرة وتعلم وغلط التانية وتعلم ده بيبقى نموذج مبهر جدا لما بينزل الواقع. فتلاقي ان العالم كله شغال على موضوع التنمية البشرية او التزكية البشرية، وانه ده فعلا حاجة محتاجينها كلنا، انه ما بقاش بس متلقي، انه في وسائل اكتر من 60 وسيلة لتوصيل المعلومات، منها فن المحاضرة، انه واحد بيتكلم زي محدثكم الى يعني اخوة واخوات فاضلين باذن الله وفضيات زي حضراتكم وبيوصل كلام معين، فدوري ان انا بتكلم الكلام وحضرتك بتسمعه وحضرتك بتسمعيه، فيبقى الكلام ده يعني زمن مضى ومضى اهله، خلاص احنا عايزين نبقى حاجة متميز بالضبط، فعلا عايزين نبقى حاجة متميزة. حاجة متميزة يعني ان احنا ننتقل من مرحلة التعليم التقليدي النمطي الى مرحلة التعلم وفن ادارة وقتنا حتى نفوز. فزي ما يقولوا كده عمرك اغلى ما تملك، اغلى حاجة تملكها في حياتك هي عمرك، فاحنا مش عايزين نضيع اعمارنا ولا عايزين نضيع اعماركم. فبإذن الله جل وعلا هيبقى فيه ابحاث بحيث انك تحس ان بثمرة المجهود، بثمرة التعب، انك تتعب في حاجة بتجميع مادة من القرآن ومن السنة، ده بيمتنك ويبنيك تربويا وإيمانيا، بيعليك مع الوقت تبدأ تلاقي عندك حصيلة لو وقفت في أي مكان أو تعرضت لأي موقف تبدأ تأثر فيه وتبدأ تتعامل معاه. ناس كتير يقولوا أنا حاسس أن أنا مش اجتماعي، أنا حاسس أن أنا ما بقدرش أتكلم مع الناس، بمجرد ما أبدأ كلامي ممكن أنتهي من الكلام بعد كلمتين ثلاثة مع أقل رد من أي حد، ببدأ ما أحسش أن أنا واثق في نفسي، ازاي انا اكون ايجابي، ازاي انا اكون واثق في نفسي واثق في معلومتي. الناس اللي بتيجي على القنوات وفي التوك شو وفي غيره دول بيبقوا يعني اللي ينظر اليهم على ان الموضوع جاي كده ضرب عشواء وان الموضوع مش مترتب له ابدا. يا جماعة قعدة الضيف والكاميرا ازاي بتتناوله ومن الناحية دي والكلام ده كله بيبدأ مترتب، ما عادش في حاجة مطروقة للعشوائية. الدنيا كلها دلوقتي بقت 1 2 3، بقت نظام. النظام هو اللي بيتحكم في كل شيء حتى نصل بإذن الله لأفضل ثمرة في حياتنا، انه زي ما قلنا كده عمرك اغلى ما تملك، فاحنا مش عايزين نضيع عمر. فهيبقى في ان شاء الله وقت للأبحاث، هنقول بحث مثلا وليكن، وده اقتراح، وبعد كده ان شاء الله يعني بحث 2 و3 هنبدأ نتناقش يا ترى ايه الابحاث اللي احنا محتاجينها. يعني دلوقتي لو اتكلمنا عن ان الجمهور الحقيقي اللي حضراتكم بتقابلوه، الجمهور الحقيقي اللي انتم المفروض معنيين بيه هو جمهور الانترنت، طب يا ترى ايه اكبر مشاكل عند جمهور الانترنت عشان نبدأ نعمل فيها بحث. يبدأ ان انا لما اتكلم في الموضوع ابقى معايا بدل الدليل 2 و3 و4 و10، يعني ابقى عندي ثقة في المعلومة اللي انا بديها. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، ربنا يحفظك حبيبنا. الشهوات، طيب خلينا ناخد نكون دقيقين اكتر، اصل الكلمة شهوة والنظرة شهوة والسماع شهوة، الكلام ده كله تضيع الاوقات طبعا، دي من اكبر المشاكل اللي بتقابل الناس مدمنة الانترنت. حتى يعني في احصائية دلوقتي انه يعني العدد الذين يجاوزون الست ساعات على الانترنت يعني تجاوز 80%، احصاء عملوه يعني اكتر من 80% من الناس اللي بيتعاملوا مع السوشيال ميديا او مع وسائل التواصل الاجتماعي بيقضوا اكتر من 6 ساعات في اليوم، يعني داخل على ربع اليوم بتاعه، ربع اليوم بيضيع فين؟ على الانترنت. طيب احنا دلوقتي خلينا نكون دقيقين ونكون عمليين. احنا دلوقتي اول بحث عايزين نعمله او اول حاجة بنقترح ان شاء الله انها تتعمل، جمهور الانترنت ايه اكتر حاجة بتبقى مشكلة بالنسبة له؟ مشكلته زي ما قلنا تضييع الوقت، مشكلته الشهوات. طيب احنا عايزين نركز على حاجة معينة، نركز على ايه؟ على ذنوب الخلوات. يعني ايه رأيكم نعمل بحث في ذنوب الخلوات؟ ان انا عندي ذنوب الخلوات ده بحث غاية في الخطورة جدا. تلاقي الولد ظاهر الصلاح، يعني بعض المشايخ كده يقول الشباب اللي 13 سنة و 14 سنة بقينا بنسمع مخازي ومآسي عنهم، يعني حاجة خطيرة جدا. لكن انه ذنوب الخلوات ده كتير جدا، ربنا يعافينا وعافي المسلمين، ربنا يبارك فيكم ويحفظنا ويحفظكم ويحفظ نسائنا وابنائنا يا رب. انه كتير جدا من الناس بيبدأ يقع في ذنوب الخلوات، هو من بره صورة جميلة جدا للدين لكنه من جوه محطم، لكنه من الداخل مهشم، لكنه من جوه الدنيا مقطعاه، ذنوبهم مقطعاه. يعني بعض المشايخ كده كان بيقول نصحت بعض الشباب انه يقيم الليل بآية واحدة، ايه هي؟ ربي اني مغلوب فانتصر، فنادى ربه اني مغلوب فانتصر. فقال الولد بيقول له يا شيخ يعني هفضل طول الليل اكرر الآية دي؟ هفضل طول الليل اقول ربي اني مغلوب فانتصر؟ قال له ايوه، بس قول ايه؟ ربي اني مغلوب، واستشعر معنى مثلا مغلوب من النظر الى المحرمات فانتصر يا رب، ربي اني مغلوب من الشبهات فانتصر يا رب، ربي اني مغلوب من القنوات، ربي اني مغلوب من المشاكل، ربي اني مغلوب من سوء خلق زوجي، ربي اني مغلوب من سوء خلق زوجتي، ربي اني مغلوب من كدي وتعبي على اولادي ثم لا ارى نتيجة، ربي اني مغلوب لسوء تربية الاولاد، ربي اني مغلوب كذا، فانتصر. فساعتها لما تبدأ تفهم المعنى ده تبدأ تتحرك. فاحنا عايزين ان شاء الله باذن الله اول بحث هيبقى معانا باذن الله عن ذنوب الخلوات. بس مش كده وبس يا جماعه، عايزين نضيف معنى تاني. عندنا حاجه خطيره بل تفوق في الخطوره ذنوب الخلوات، وهي حد يقدر يقول يا جماعه؟ وهي كنوز الخلوات. احنا دايما نلاقي المشايخ بتتكلم ربنا يحفظهم ويبارك فيهم في ذنوب الخلوات، وانه يبدا يحذرك كتير جدا، يبدا يحذرك من موضوع ذنوب الخلوات، وانه يحذرك من انه واحد ممكن عبد ربنا سبحانه وتعالى 40 سنة 50 سنة ثم كانت نهايته سجدة للشيطان زي برصيصة، زي ما حصل لبرصيصة، انه ادنى ذنب في الخلوات نهايته كانت كفر وسجدة للشيطان ثم لم يرفع رأسه. يعني زي ما بيقولوا كده بعض الشباب سافر لامريكا عشان يدرس فيها، فبعد فترة من الدراسة تعلق بفتاة امريكية وبدأ يحبها حب بجنون، وبدأ البنت دي تؤثر عليه جدا في حياته، حتى انه كان على موعد معها في يوم من الايام على موعد، وبدأت البنت جاية من بعيد بعد ما تأخرت عليه فترة، ففجأة الولد بيبص لها بشغف جدا وبيبص لها بانبهار ومستنيها تيجي. أول ما جت خر على الأرض ساجدا لها، يعني سجد للبنت اللي بيحبها. شوف الحب بتاعها كان متمكن من قلبه ازاي. ثم ماذا تنتظرون؟ كانت آخر سجدة سجدها في حياته، كانت آخر سجدة سجدها في حياته سجدها لهذه المخلوقة، لهذه البنت. فشوفوا يا جماعة الحب الحرام ممكن يوصل صاحبه لفين، ممكن ذنوب الخلوات توصل صاحبها لفين، لكن كمان مهم جدا انك تعرف ان الخلوات فيها كنوز، وانه الكنوز دي بتظهر امتى يا جماعة؟ بتظهر عند الخواتيم. احنا بنفتح مع بعض، بنفتح مع بعض الكلام انه دلوقتي حسن وسوء الخاتمة. ناس كتير جدا، واحد راح يعمل يحج اب يعني من ابائنا الفضلاء، راجل يعني غير ملتحي، وراجل لم يكن له يعني سابق عهد بالتزام وبصحبة صالحة وبالكلام ده. بدأ الشيخ يعقوب بيحكي حكايته بيقول ان الراجل ده عمل ايه. الراجل ده يا جماعة كان عايش في السعودية ويشتغل في السعودية، لكن ما كانش في باله خالص انه يطلع يحج. فبدأ اصحابه اللي في الشغل، احنا طالعين نحج ما تيجي معانا؟ قالوا لا والله ماليش نية ومش ناوي. قالوا لا حاول تطلع معانا ان شاء الله السنة دي حج. طلع يحج يا جماعة، وفي طواف الافاضة يموت ويصلي عليه اكثر من 2 مليون مسلم. اكثر من 2 مليون مسلم يصلوا عليه فين؟ في الكعبة، يصلوا عليه في المسجد الحرام، يصلوا عليه في اول بيت يوضع على الناس. مات سبحان الله، سبحان الله. تخيل انه ازاي يموت الميتة دي، انت تدفع كام وتموت الميتة دي. فالشيخ يعقوب بيقول قعدت ادور في حياته، الراجل ما فيش شيء ظاهر اقدر اقوله. وكانوا يقولوا كده على الامام مالك برضه، يقولوا ايه؟ ما راينا احد على في العلم وارتفع كمالك وليس له من كثير عمل. يعني ما بنشوفوش يصلي كتير قوي زي ما الناس بتصلي، وما بنشوفوش يصوم كتير قوي، مش شايفينه. قالوا الا ان يكون له خبيئه بينه وبين ربه. الخبيئة اللي بينك وبين ربنا، العمل اللي محدش يعرفه، التلاتة اللي اتقفلت عليهم الصخرة يا جماعة، اتقفلت عليهم الصخرة لما كل واحد منهم قال والله لن ينجيكم من هذا إلا أن تتوسلوا إلى الله وأن تدعوا الله بأخلص دعائكم بأرجى عمل عملتوه. فكل واحد بدأ يتكلم. معظم الحاجات دي كانت ايه يا جماعة؟ كانت أعمال خلوات. الولد اللي كان بيحب بنت عمه وتعلق بها تعلق شديد وأرادها يعني فأبت، ثم تعرضت لسنة، تعرضت لي يعني انها محتاجة فلوس وما لقتش حد يسلفها وما لقتش حد يعطيها، فذهبت اليه. والقصة معروفة واشهر من ان تذكر، لكن نهاية القصة ايه؟ قالت له اتق الله. لما اطفأ السراج وجلس بين شعابها فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فقام عنها. فلو انه لم يكن مخلصا ولم يكن في داخله ايمان اصلا يحركه، ما كانتش كلمة اتق الله اثرت فيه. فكتير من الناس يشتكي، بنقول للناس اتقوا الله ويبدأ ايه؟ ما يطمش ويبدأ يرد علينا بردود مش مستنينها خالص. ليه؟ لانه اصلا جذرة الايمان وبذرة الايمان مش موجودة في قلبه. لازم يكون فيه حد ادنى من الايمان موجود في قلبه علشان ايه؟ علشان يبدأ لما يتقال له اتق الله يتحرك. فان شاء الله هيبقى البحث الاولاني معانا ممكن نقسمه لجزئين زي ما يعني حضراتكم تشوفوا مع بعض. لو عايزين نقسم انه مجموعة منكم تعمل لنا بحث في ذنوب الخلوات، ومجموعة تعمل بحث في كنوز الخلوات، وانه ازاي اثرها بيظهر في الخواتيم. اثرها بيظهر في الخواتيم، ان تلاقي ناس سبحان الله. شفنا في رحلة العمرة دي يعني كنا بنصلي الفجر عند المكان اللي بيخرج منه الجنازات، فخرج بعد صلاة الفجر 14 جنازة، لقينا منها راجل كبير وكشفين وشه، راجل مات وهو محرم، راجل ده بشرته لونها اسود، لكن شفت وشه الله اكبر، شفت وشه منور وبيبتسم ابتسامة خفيفة مش ظاهر منها اسنانه، لكن ابتسامة خفيفة كده تخلع قلبك من جوه وانت بتبص عليه، وخارج وهم شايلينه على المحفة ومكشوف قدامك راسه ومكفن. الله اكبر الله اكبر. الخاتمة دي بايه يا جماعة؟ ما كانش ملتحي يا اخوة ويا اخوات، ما كانش بلحية طويلة وما كانش كذا، لكن اكيد كان له سر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، اكيد كان له خطيئة من عمل. انت لازم يكون لك خطيئة من عمل عشان نشجع بعض وعشان يبقى لنا اعمال صالحة لا يعلمها الا الله. مطلوب ان انت في مكان قدوة، وان حضرتك بنقابك ده تبقى قدوة للاخوات، وانه جزء من عملك يبقى ظاهر وجزء من عملك يبقى ظاهر، لكن اوعى تنسى ان يكون لك جزء من العمل لا يعلمه الا الله. جزء من العمل يبقى بينك وبين ربنا، جزء من العمل لما توقعك مشكلة تقول يا رب بالعمل ده. مش الآية قالت لنا كده يا جماعة؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن ربنا تغفر لنا. آمنا فيا رب بإيماننا ده هو اغفر لنا ذنوبنا بإيماننا ده اغفر لنا ذنوبنا. فبعد ما عملوا العمل اللي هو الإيمان بقوا مؤمنين قالوا بعدها إيه ربنا اغفر لنا. فيبقى ده هنتكلم بعد كده إن شاء الله بإذن الله عن الأبحاث. بعد كده بإذن الله جل وعلا هنتكلم عن فن الجوالات. ممكن يكون عمل قلبي طبعا، يعني يا جماعة انتوا عارفين ان معاصي القلوب وكبائر القلوب اعظم واخطر مليون مرة من المعاصي الظاهرة، وكذلك اعمال القلوب لها فعل السحر في الثبات. فيقولوا كده يعني يقولوا كده حسنات الخلوات اساس في الثبات، حسنات الخلوات اساس في الثبات، وذنوب الخلوات اساس في الانتكاسات. نقولها تاني كلمة دي يا جماعة واحفظوها، يقول لك كده أعمال الحسنات أو الحسنات في الخلوات أساس الثبات، وذنوب الخلوات أساس في الانتكاسات. فما تستغربيش لما تلاقي صاحبتك اللي كانت بتاخدك وتروح المسجد معاكي، وصاحبتك اللي عرفتك على الغرفة دي، وصاحبتك اللي دخلتك الغرفة الدعوية دي أو المعهد الدعوي ده، تتفاجئ بعد فترة أنها انقطعت، وتتفاجئ بعد فترة أنها عرضت، وتتفاجئ بعد فترة أنها خلعت نقابها. ليه؟ اكيد كان في ذنب خلوات، اكيد كان في نية مش سليمة، اكيد كان في عجب، اكيد كان في رياء، كان في معاصي من معاصي القلوب. فطبعا نهتم بالموضوع ده جدا يا جماعة. يبقى زي ما قلنا كده يعني الاخوات معانا المشرفات باذن الله لو هيحددوا انه كل مجموعة تعمل في بحث، او كل اخت او اخوات، يعني احنا في البداية بس عايزين نشوف تفاعل فردي، يعني عايزين نشوف الناس بتشتغل. بعد كده ان شاء الله هيبقى فيه تنمية لروح الفريق وللتعاون مع بعض في ابحاث جماعية. لكن مفيش مانع انه من البداية لو 2 3 5 10 عايزين يعملوا بحث مع بعض، مفيش مشكلة خالص انهم يبدأوا يعملوا البحث ده مع بعض، كل واحد يعمل لوحده، او لو 2 عايزين يشتركوا، او لو 2 مثلا واحد هيقول له ايه تقول له اختها مثلا يا اختي، او الاثنين يقولوا الاثنين التانيين هناخد مثلا احنا ذنوب الخلوات، والتانيين يقولوا مثلا هناخد كنوز الخلوات. الحاجات دي يا جماعه بتخلع قلب اللي انت بتكلمه عن الله. الحاجات دي يا جماعه حجر عثره في طريق الناس اللي عايزه توصل لربنا سبحانه وتعالى، يعني وخصوصا جمهور الانترنت. جمهور الانترنت مشكلته ايه؟ اللي مقيده في الواقع ايه؟ اللي مش خليه قادر ينطلق في طريق الله سبحانه وتعالى، اللي مش مخليه ينطلق في الدعوة، اللي مش مخليه ينطلق في قيام الليل، اللي مش مخليه حافظ على صلاته ايه؟ فخلف من بعدهم خلف فضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتبعوا الشهوات، اتبعوا من الشهوات ده مضيع صلاتهم، اتبعوا من الشهوات مبهدل حياته، اتبعوا من الشهوات مخليه لما يشوف واحد بيعصي نفسه معصيته ما يقولوش اتق الله، لان هو ربنا ستره ولسه لحد دلوقتي ما اتصلحش. لكن في ناس تانية اتصلحت وهو عارفهم، ناس بتذنب بنفس الذنب، ناس بتعمل نفس المعصية، لكن ربنا سبحانه وتعالى سترك وفضحه فتلاقيه مكسور من جواه. يا جماعة الناس بيكلمونا، الاباء بيتصل بيبكي بمر الشكوى وهو يقول ابني عنده 13 سنة وبيتابع مواقع إباحية. تتكلم وتقول بنتي عندها 11 سنة ومتصاحبة على صحبة معلمها كلمات اللهم المستعان معرفناهاش غير بعد الزواج. يعني يا جماعة الوضع خطير جدا، وبالذات زي ما قلنا كده جمهور السوشيال ميديا او جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، فبقت المعاصي سهلة جدا. فاحنا لا حول ولا قوة الا بالله. فاحنا نبدأ ان شاء الله بإذن الله بالبحث ده، وهنبدأ ان شاء الله ندير وقت في المراجعة، وان احنا نتكلم عن اهم النقط اللي فيه واقوى الابحاث والكلام ده. زي ما الشيخ قال ان شاء الله هيبقى عليه درجات بإذن الله جل وعلا. بعد كده يا جماعة في الوقت بتاعنا هنتكلم برضو، يعني ده ترتيب الأوقات. يعني ما قلنا أول تلت ساعة تبقى عن إيه؟ عن فن الدعوة اللي هو كتاب العظيمتان وفنون دعوية. تاني نص ساعة أو تلت ساعة حسب ما ربنا سبحانه وتعالى هيسر بإذن الله هتبقى بنتكلم فيها عن الأبحاث المطلوبة مننا. تالت تلت ساعة أو نص ساعة معانا بإذن الله، ومعلش هتستحملونا هنبقى ضيوف سؤال عيد شوية، لكن ده برضو ظرف استنقاذي يعني لوضع المعهد. يعني رأينا أنه لازم يكون فيه التكثيف ده إن شاء الله بإذن الله. يعني كتاب العظيمتان يعني الرابط كان فيه، يعني في بعض الناس بتشتكي أنه الدنيا شوية الصورة ما كانت واضحة، فإحنا هنحاول إن شاء الله نصوره تاني وننزله ننزله لكم تاني بإذن الله على الموقع. وبإذن الله في تفريغات دلوقتي بنعملها بإذن الله بإذن الله علشان يبقى معانا مذكرة فيها كل المنهج ده اللي شرحه الشيخ بإذن الله السنة اللي جاي. هو موجود في المنصورة يعني، كان موجود في نسخ في دار ابن رجب وفي غيرها يعني، كان موجود نسخ موجودة في دار ابن رجب وفي أكثر من دار موجودة في المنصورة يعني، لكن هنحاول نسحب سكانر بإذن الله، نحاول نسحب سكانر، لكن بطمن حضراتكم إن شاء الله إن شاء الله هو موجود على الجروب، لكن جروب الفيس، لكن في بعض الصفحات الإخوة اشتكوا إنه الصورة مش واضحة قوي أو إن الخط مش واضح، هنحاول إن شاء الله نعيد رفعه تاني، وبإذن الله هيبقى معنا مذكرة فيها فن الدعوة كله، فيها الكلام ده، هيبقى معنا مذكرة فيها الجولات يعني، بحيث إن يبقى بين إيدين حضراتكم، هيبقى بين إيدين حضراتكم بإذن الله جل وعلا موجود المنهج بتاعنا، موجود مكتوب بإذن الله ومتفرغ. هنحاول إن شاء الله، إحنا فعلا بدأنا في الموضوع ده بإذن الله، بدأنا فيه من حوالي أسبوع، ان احنا نبدأ نفرغ كل الدروس بتاعت الشيخ السنة فاتت، والابحاث طبعا موجودة القديمة بتاعت دفعة السنة اولى السنة فاتت، والكلام ده كله بإذن الله، والكلام عن الجولات، كل الكلام ده هيبقى منهج يا جماعة، كل الكلام ده بإذن الله ما تقلقوش، بإذن الله هيبقى معانا ورق في ايدينا، نعرف ان احنا نتصرف من خلاله، ونقدر ان احنا نتكلم من خلاله بإذن الله جل وعلا. طبعا هيبقى معنا الكلام عن الجولات، وبإذن الله بإذن الله زي الشيخ وعدنا ووعدكم انه هنبقى موجودين معاك في وقت الجولة، هننزل على المواقع، هنبدأ ندخل الغرف التانية، نبدأ نحط الروابط، نبدأ نختار افضل تصميم ان شاء الله، نبدأ نختار الكلام بتاعكم المؤثر القوي، ونبدأ نحطه على تصميمات دعوية مميزة، ونبدأ ندخل بيها على الغرف التانية وعلى اخواننا التانية، بحيث ما نحرمهمش من الخير اللي عندنا، بحيث ان احنا نبقى مشفقين عليهم، ونتمثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة او مرت به جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أوليست نفسا، قال أوليست نفسا، وفي بعض الروايات قال نفس تفلتت مني إلى النار، نفس تفلتت مني إلى النار، تفلتت مني إلى النار، الله أكبر الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه كان حريص، ربنا سبحانه وتعالى بيقوله في القرآن كده، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يمنوا بهذا الحديث أسف، دافع نفسك يعني المفسرين يقولون يعني قاتل نفسك، قاتل نفسك يعني، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم رفقا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تذهب أنفسه نفسه عليهم حسرات على غير المسلمين، وفي فعله مع ابن جاره اليهودي لما علم أنه مريض فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره وهو ابن يهودي، فلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه إيه، انه خلاص على وشك الموت يا جماعه، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام قل لا اله الا الله، يا غلام قل لا اله الا الله، فاذا به الولد ينظر الى ابيه، فكان الاب كان به نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص على الولد، وشاف الشفقه فعلا والحرص فعلا على الولد، وان النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده لا يريد لهذا الولد الا الخير، فقال له يا بني اطع ابا القاسم. يا جماعه الروايه ما قالتش ان ابو الولد ده اسلم، لكن لما شاف شفقه النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني اطع ابا القاسم، فالولد قال لا اله الا الله وقالها، وكانت اخر كلمات يتكلم بها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا فرحا وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار. فاحنا عايزين ده يبقى شعارنا، الحمد لله الذي ينقذ بنا اخواننا من النار، ينقذ بنا المليون اخ واخت اللي على مواقع التواصل من النار، فنبدأ كده بشفقة النبي صلى الله عليه وسلم، بحرص النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه، اسوة حسنة، فنعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل يا جماعة. اذا كان ده فعله مع اليهود، اذا كان ده فعله مع اليهود، طيب فعله مع المسلمين ازاي يا جماعة؟ ما ننساش ابدا، وده فن الدعوة اللي هنحاول ان شاء الله نتعلمه مع بعض، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيله شاب، الشاب ده يقينا كان عارف ان اللي هو جاي يقوله ده حرام ومصيبة سودة، لما يأتي شاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ائذني في الزنا، يعني انا مش متخيل ان ممكن قص او شاب يجي مثلا مسقط بنطلونه ولابس حظاظة وسلسلة في رقبته وجاي الشيخ من مشايخنا ويقول له يا شيخ انا عايز اذني، انا مش متخيل الاخوة اللي حوالين الشيخ والشيخ نفسه ممكن يكون تعامله ايه مع الاخ ده، تعامله ممكن يبقى ازاي، رده فعله ممكن يبقى ازاي، الكلام ده يعني يا جماعة يعني ممكن حد يقوم يتطاول عليه، ممكن حد يعمل معاه مشكلة وهكذا، لكن انظروا الى شفقة الشفيق ورحمة الرحيم الذي قال عنه الرحمن الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ده سن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كالرؤوف الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش مع الولد وبدأ يتعامل معاه بالأدلة ويقول له ايه يا ولد انت ما تعرفش ان الزنا حرام وان ما تعرفش ان ربنا سبحانه قال قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وقال قل المؤمنات يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. انت مش عارف الكلام ده ولا ايه؟ لا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا ما تكلمش معاه بالدليل وانما خاطب عقله. يا شيخ محمد ده كلمه بكلام عقلي يوصله. علشان كده لما تقول لي ده انا دخلت على موقع من المواقع وبدأت احط رابط من الروابط او بوست من البوستات وبدأ تاخد تريقة او بدأ حد يرد علي ورد مش كويس، اعمل ايه يا شيخ؟ اعمل ايه واتصرف ازاي؟ والاخت تقول حرجتني فانا مش قادر ادخل على الموقع ده تاني ومش قادر ادخل على غرفة ده. يعني جماعة اذكر من 10 سنين كنا على غرفة دعوية وبدأنا نعمل حاجة كده شكل مبسط خالص للجولة، لكن اياميها ما كانش حتى يعني المصطلح ده موجود ولا كان بالتأصيل العلمي ده بفضل الله ومنة الله. فدخلنا على غرف تانية نبدأ ندعوهم لدرس في الغرفة بتاعتنا، فبدأ الاخوة يعني كان في ناس مشغلين اغاني في الغرفة اللي دخلناها دي، فبدأنا نتكلم معاهم كلمتين ونسيبهم ونخرج. جمهور الانترنت عايز ايه؟ عايز توتاية قوية مؤثرة وتسيبه وتخرج. يعني يا جماعة مش عايز خطبة طويلة عريضة، هو عايز دليل بس انت تبقى فاهم الدليل، انت تبقى فاهم هتوصل للشخص ده ازاي. زي ما يقول كده الناس كلها قلوبها لها مفاتيح، كل اللي انت محتاجه ان يبقى معاك المفتاح بتاع القلب ده، فتحت اي كلام هتقوله بعد كده هيتقبل، اي كلام هتقوليه يا اختي بعد كده هيتقبل، بس اهم حاجة ادخل ازاي. وده من فن الدعوة معانا يا جماعة، اختيار الوقت المناسب، ان انا اختار الوقت المناسب اللي اتكلم فيه، ومش اي كلام يصلح في اي وقت، وليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال في وقت يصلح في وقت اخر، والذي يصلح من شيخ كبير ودكتور كبير واستاذ كبير لا يصلح من طالب علم او طويلب علم او طالبة علم او طويلبة علم. اللي يصلح من شيخ كبير الناس ممكن تتحمله، لكن ما تتحملوش منك انت. هم ما يعرفوش مين سعد علي، ما يعرفوش مين الدكتور احمد سعد، ما يعرفوش مين فلان، ما يعرفوش مين فلان، لكن يعرفوا الشيخ فلان، فلو شد عليهم شوية هيتقبلوه، لكن انت يا اختي ما يعرفوكيش. فلازم يبقى الكلام في انتقاء للكلام. التعامل مع الفئة العمرية، يعني مش هتعامل مع جمهور الشباب زي ما بتعامل مع كبار سن، مش هتعامل مع الاطفال زي ما بتعامل مع بالضبط. كسب القلوب، كسب القلوب دي مهارة ان شاء الله هنحاول نتعلمها مع بعض، وازاي انه نكسب قلوب اللي قدامنا، وازاي نفتح قلوب اللي قدامنا ونبدأ نشيل منها الحاجات. يعني زي كده حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل اتى وبدأ يشق الحفاظ. عايزين نعمل يا اخواننا واخواتنا، احنا عايزين نتمثل قال الله سبحانه على قوة انفسكم واهليكم نار وانذر عشيرتك قريب. فنبدأ ان شاء الله يا جماعة، هي تنمية البشرية بمفعولها بقى او بمفهومها الديني، تنمية البشرية يا جماعة ممكن تبقى كنز من الكنوز اذا كانت منضبطة بضوابط الشرع. يعني قد افلح من زكاها، عايزين بالضبط بمنظور شرع ان شاء الله تزكية للنفوس باذن الله جل وعلا ان شاء الله. بعد كده هنبدأ نتكلم في الجولات وفن الجولات، وازاي اعمل جولة، وازاي الجولة اللي اعملها النهاردة لو احتجتها بعد سنة الاقي الورقة بتاعتها موجودة. ازاي يا جماعة بالضبط لو انا محتاجها النهاردة مش هكتبها في ورقة والورقة دي بعد كده خلاص انتهت وخلصت وتتقطع وتترمى. ياما كتبنا ورق وياما قلنا احنا هنحفظ بالضبط وياما قلنا هنحافظ على الورق، لكن يبقى ليك كشكول، ويبقى لحضرتك كشكول، يبقى لك حاجة مرجع ترجع له، يبقى لك حبيب قلبي. حاضر قولك خلاص يا جماعه، يبقى ان شاء الله هنتكلم عن الجولات ان شاء الله باذن الله، هنتكلم عن الجولات باذن الله جل وعلا. هنشوف يعني ايه جوله، ويعني ايه اعمل جوله، وليه الاخوات اللي بتتكسف، وليه الاخ اللي مش لاقي كلام يقوله. الكلام ده كله هنرتبه مع بعض ان شاء الله. ثم بعد ذلك هيبقى فيه وقت حوالي نص ساعة او 45 دقيقة، ده الوقت الجولة نفسه باذن الله. وبعد كده هنرجع للدرس اللي بعد الجولة بقى. يعني احنا هنعمل الجولة وندعو للدرس، الدرس ده مين اللي هيجيه؟ ممكن محدثكم اللي بين ايديكم دلوقتي ممكن هيدي مره، ممكن دكتور احمد سعد هيدي مره، ممكن نستضيف باذن الله مره الشيخ حازم، ممكن نستضيف باذن الله مره الشيخ احمد جلال، ممكن نستضيف مره احد المربين اللي معانا اللي كانوا معانا باذن الله. الكلام ده كله باذن الله يعني هنحاول باذن الله ان احنا يبقى معانا في فقرة الدرس ده بحيث نسهل عليكم المهمة شوية في الجولات، انك لما تدعو برضو في جولة بتقول يلا في درس للشيخ فلان او للأستاذ فلان كده، فان شاء الله ده هنساعدكم فيه باذن الله جل وعلا. يبقى يا جماعة كده مراجعة سريعة خالص، احنا هناخد ايه؟ هنبدأ قلنا زي ما قلنا كده اول تلت ساعة هيبقى فيها فن الدعوة والعظونتان، مراجعة سريعة كده. بعد كده تاني نص ساعة هيبقى فيها ايه؟ الابحاث ومدرسة الابحاث القديمة واقتراح بحث جديد. بعد كده النص ساعة وتلت ساعة بعد كده هيبقى فيها فن الجولات وخطورة الجولة وقيمة الجولة، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف جولة الصفا اول جولة في الاسلام وبدأ ينادي على قومه وينادي على بني عبد مناف وينادي على بني قصي والتانيين والتلتين، وبدأ ينادي على القبائل دي وعلى بطون العرب دول اللي موجودين في قريش وينادي عليهم كلهم باعلى صوته، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يقف وقدر يجهر، ازاي انت كمان تتاثر النبي صلى الله عليه وسلم تبدا تجهر، ازاي الجولات اللي حصلت في جزء عامه واول جولات المفروض لانها من اوائل الصور اللي نزلت في القران، ازاي الصحابه اتبنوا بالصور دي، ازاي سيدنا ابو بكر الصديق لما نزلت سوره الاعلى اثرت فيه فبدا يطلع كل ماله فتنزل فيه بعد كده صوره تانية زي صوره الليل، فليه الليل بعد الاعلى؟ اعلى بتتكلمنا عن الناس اللي بتتصدق والناس اللي بتصلي والناس اللي بتعمل وبتعمل، فبدا سيدنا ابو بكر الصديق على طول تنفيذ عمل يا جماعه يبدا يتصدق ويطلع بكل ماله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يساله ماذا تركت لاهلك يا ابو بكر فيقول تركت لهم الله ورسوله. العجيب مش ده يا جماعه، العجيب انك تسمع ان بعض المؤرخين يقولوا كده راينا ذريه ابي بكر الصديق الى سابع بطن لم يمسهم فقر ابدا، ما مسهمش فقر ابدا، ما مسهمش يعني اي نوع من الفقر، كانوا عايشين اغنياء رغم انه طلع مالهم كله. وبعض يعني السلف لما دخل على احد الخلفاء فقال له عظني، قال اعظك بما ترى ام بما رايت ام بما سمعت؟ قال بما رايت، قال لقد رايت ذرية ابي بكر الصديق الى سبع بطن لم يمسهم فاقة، وقد تصدق الصديق بكل ماله في سبيل الله، ورأيت ولدا من اولاد عمر بن عبد العزيز وقد تركهم ابوهم ايضا. تركهم ابوهم ايه؟ يعني عمر بن عبد العزيز لما كان بيموت قالوا له ماذا تركت لاولادك؟ قال ما تركت لهم درهم ولا دينار الا انهم ما يمرون على رجل من المسلمين والا ويعلم ان لابيهم عليه فضلا، الا يعلم ان لابيهم عليهم يدا، يعني ما يعديش على واحد اللي يقول الله يرحمه ابوك ده كان راجل طيب، الله يرحمه ابوك ده عمل معايا كذا، الله يرحمه والدك ده عمل معايا كذا، الله يرحمه والدتك كده عملت معايا كذا. ف ده كده. وقال ورأيت ولدا من أولاد عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان كان الخليفة يا جماعة وكان عنده أموال طائلة جدا. قال رأيت ولدا منهم يتكفف الناس في الأسواق، يعني أبوه اللي كان خليفة المسلمين اللي كان بيحكم مش دولة ولا اثنين ولا ثلاثة ده الدول الإسلامية كلها كانت تحت سلطته، فتخيل كان عنده مال قد إيه. ولكن مع ذلك إيه اللي حصل بعد الثروة والعظمة دي كلها؟ كان واقف يشحذ من الناس، كان واقف يسأل الناس في الأسواق. كل الكلام ده بإذن الله بإذن الله هنتكلم باستفاضة والتوضيح عنه، يعني كان لسه كلمته شوية كمان عن فقه الدعوة عن يعني فن الدعوة، لكن إن شاء الله في متسع من الوقت زي ما عرفنا إن إحنا معانا 21 أسبوع، يعني معانا 21 لقاء بيني وبين حضراتكم إن شاء الله. بإذن الله هنحاول نتوسع في الموضوع دي ونحاول نربط نفسنا ب يعني كتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبحيث نتعلم إزاي نكون مؤثرين، مش بس بنسخن الناس ونسيبهم، لأ نديهم خط سير، نديهم جدول عملي يبقى معاهم بإذن الله. إن شاء الله نسأل الله جل وعلا أن نكون وفقنا في اللقاء الأول. توضيح للأبحاث، نعم. كتب عادي. والله انت يسر، يعني في بعض الناس الاسرع ليهم جدا النص طبعا، وبرضو الاخوات معاكم يعني امال الاقصى والاخت ريهام وروعة القرآن والاخوات معاكم هيقولوا لكم برضو ازاي كانوا بيعملوا الابحاث والدنيا، واحنا برضو هنعلمكم ازاي الدنيا تمشي، لكن في روابط موجودة دلوقتي بالفعل على المنتدى يا جماعة ازاي نعمل بحث وازاي نبدأ يعني نتفاعل مع البحث. انا البحث ده يا جماعه محتاج منكم بس مجرد اثبات حسن نيه ان شاء الله في تفاعل جاد وبناء، اننا نتفاعل مع القضيه دي ونتفاعل مع البحث ده ونبدا خلاص نجيب اللي نقدر عليه، نحاول نجمع الادله من القران ومن السنه ونحاول نجيب اضافات قيمه باذن الله جل وعلا. في ابحاث موجوده بفضل منه الله على الموقع تقدروا ترجعوا لها عشان تستفيدوا منها باذن الله. لكن البحث الاولاني يعني ايه هيبقى حسابنا فيه معاكم يعني خفيف شويه، الدنيا هتبقى ماشيه ان شاء الله باذن الله. اخونا محمد ربنا يبارك فيه، الشيخ محمد ربنا يحفظك ويبارك فيك، حطلنا الرابط بتاع الابحاث دفعه سنه اولى السنه فاتت، فتقدروا ترجعوا لها برده وتشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. لكن البحث الاولاني ده مجرد بس ايه عربون كده بيننا وبين بعض باذن الله نبني عليه بعد كده باذن الله جل وعلا. فاقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله باذن الله موعدنا دلوقتي مع كلمه الدكتور احمد سعد، هيتكلم معانا ان شاء الله على الناس اللي كانت بتشتكي وتقول مش لاقي قلبي وقلبي بيأثر وظروفي وضغوط الشغل ضغوط الحياة ضغوط الزوج والأولاد بتأثر على حياتي، ازاي ابقى محافظة على ديني وازاي اقدر اكمل في طريقي وانا عندي كل المشاكل دي وعندي الهموم دي. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الهموم دي وكان عنده المشاكل دي، ازاي قدر يتغلب عليها، ازاي القرآن حطلنا روشتات عملية ان احنا نبدأ نخرج من الكلام ده. ان شاء الله ان شاء الله دلوقتي معادنا يعني خاطول خمس دقايق هيبدأ معاكم اخوكم دكتور احمد سعد باذن الله يبدأ يتكلم معنا في الموضوع ده لمدة نص ساعة ان شاء الله، فنسأل جل وعلا ان يسدده ونسأل جل وعلا بركي. نظام المراجعة ان شاء الله اللي هيكتب يا جماعة ويبدأ يرفع ان شاء الله يعني ليا وللدكتور احمد ولكل اخ معنا هيبقى موجود له عنوان على المنتدى، هيبقى موجود له قسم خاص في المنتدى والابحاث لها برضو جزء خاص، هتبدأ تعرض الابحاث بتاعتك دي او ترفعها على المنتدى بحيث ان احنا ان شاء الله نبدأ نراجعها ونبدأ نبص عليها ونقيمها ونناقشها مع بعض باذن الله. يعني هنناقش الابحاث اللي هتكون موجود معانا من المرة الجاية باذن الله، وفي صفحات خاصة بكل نعم من يريد الاشتراك الان يشترك. نعم اللي يا جماعة ما كانش مشترك قبل كده وعايز يشترك، واللي عارف حد كان مشترك وتغير بسبب انقطاع او بسبب شيء يبدأ يكلمه تاني، اللي ليها اخت اللي ليها صاحبة اللي ليها كذا يبدأ ان شاء الله يشترك باذن الله جل وعلا معك. دي هتبقى مع الدكتور محمد رفعت، يعني هنشوف موضوع الاشتراك في المعهد من جديد. احنا الكلام دلوقتي على الناس اللي كانت معانا وبدأت تنقطع، لكن الاشتراك في المعهد من جديد الدكتور محمد ان شاء الله نرجع له مدير المعهد بإذن الله وهو يكلمنا. لا ان شاء الله ان شاء الله نبلغ الناس ان شاء الله انه اخواننا يرجعوا تاني واخواتنا يرجعوا تاني ان شاء الله بإذن الله بإذن الله ان شاء الله مقبولين. وزي ما قلنا كده ان شاء الله انه يعني لن يبخس الذين سبقوا اللي كان لهم السبق، لا يستوي منكم من ايه من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللي يعني دول ليهم برضو ان شاء الله مستوى تاني، لكن نفتح باب فرصة وباب امل جديد ان شاء الله باذن الله جل وعلا للاخوة والاخوات اللي كانوا معنا وما يدروش يلحقوا بالركب انهم يلحقوا بينا ان شاء الله تاني. فاترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى وفي امن الله وحفظه، أرجو أن يكون قد طاب لكم لقائي كما طاب لي لقاؤكم. مع كلمة أخونا الدكتور أحمد سعد بعد قليل انتظرونا، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.